بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يستهدون بغير هدي. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، بما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت، تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعد الخير الذي جاء به أنه يكون شر، وهذا الشر بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون على مراحل، وأنه يبدأ في الحالة الثانية أو في المرحلة الثانية بموت عمر رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه بين المسلمين وبين الفتنة باب، فسأله عمر رضي الله عنه: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: هذا أرجى ألا يغلق إلى يوم القيامة. قالوا: هل كان عمر يعرف أنه الباب؟ قالوا: نعم. هذا الأمر بدأ بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبتولي أبا بكر رضي الله عنه للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة 11 من الهجرة النبوية الشريفة، في شهر ربيع الأول، بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه في سقيفة بني ساعدة. فما لبث أن ارتد من ارتد من العرب، ومنع من منع الزكاة أيضا من المسلمين، فصار أمام أبي بكر رضي الله عنه ثلاثة أمور: تسيير جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه لمقاتلة الروم، والأمر الثاني قتال بني حنيفة المرتدين من أهل اليمن، والأمر الثالث هو قتال البغاة الذين امتنعوا عن شعيرة من شعائر الإسلام وهي الزكاة. والفرق بين قتال الكفار وقتال البغاة أن البغاة مسلمون، ويكون أبو بكر رضي الله عنه أول من سل سيفا على أهل الإسلام، ولكنهم صاروا بغاة بأنهم منعوا أمرا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاضدوا عليه لمنعه، وهذا فيما يعرف بالطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام، أن على الإمام أن يقاتلهم. لكن الفرق بين قتال الكفار وقتال البغاة أن البغاة لا يجهز فيهم على الجريح، لا يجهز على الجريح فيهم، ولا يتبع الفار، ولا تسبى النساء والذرية، ولا تغنم الأموال. إنما الغرض من قتالهم أن يفيئوا إلى أمر الله. وهذا في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فسماهما مؤمنتين الطائفتين، فما زالوا على الإسلام، فالغرض من قتالهم هو أن يفيئوا إلى أمر الله وليس قتلهم. أما الكفار فيجهز في القتال على الجريح، ويتبع الفار، وتسبى النساء والذرية، وتغنم الأموال في قتال الكفار. فقاتل أبو بكر رضي الله عنه الكفار المرتدين من بني حنيفة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه المسألة التي يتكلمون فيها على أنها مسألة متعلقة بالحرية، هذه المسألة ليست من هذا الباب، فإن الإسلام لا يجبر أحد على الدخول فيه، ولكن من دخل الإسلام دخل بعقد، والعقد مشروط أنه لا يجوز الخروج منه، وأنه فيه شرط جزائي بأن من خرج منه يقتل. ومن دخل الإسلام دخل على موجب هذا الشرط، موجب هذا الشرط أنه لا يجوز له أن يخرج منه، وبالتالي إذا خرج فينفذ الشرط الجزائي الموجود في العقد. أما إن كان ولد لأبوين مسلمين وهو صار مسلما مثل أبويه، فالأمر متعلق بالخيانة العظمى لهذا الدين، كما أن الخيانة العظمى للوطن، وأن ازدراء الدستور أو احتقاره أو الازدراء رئيس الجمهورية أو الملك أو غير ذلك يعاقب عليه بموجب قوانين العالم كلها، وأن الخيانة العظمى يطبق فيها الإعدام، فإن الارتداد عن الدين خيانة عظمى، لأنه يؤدي إلى فساد واضطراب، ويؤدي إلى أن يصبح الدين ملعبا، أن يصبح الدين ملعبا، بحيث أن يدخل فيه أناس ثم يخرجوا منه حتى يحدثوا اضطرابا أو بلبلة أو خلخلة في الصفوف. وبالتالي هذه الخيانة جزاؤها القتل، ومنصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر أقامه أبو بكر رضي الله عنه، فقاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة حتى استتب الأمر في دولة الإسلام، وصارت ذات دعائم قوية. وكل ذلك تم في سنتين تولاهما أبو بكر رضي الله عنه. في السنة الثالثة من الثالثة عشرة من الهجرة النبوية الشريفة توفي أبو بكر رضي الله عنه، وتولى الخلافة عمر رضي الله عنه بوصاية من أبي بكر رضي الله عنه، أنه أوصى بالخلافة من بعده لعمر، والمسلمون وافقوا على ذلك وبايعوا عمر على ذلك. بدأت الفتوحات الإسلامية، لأنه كان بعد أن استتب الأمر شرع أبو بكر رضي الله عنه في أن يفتح البلاد ويمصر الأمصار، فأشار عليه المثنى بن حارثة أن يبدأ بقتال أهل فارس، ولكن ما لبث أن مات رسول الله، مات أبو بكر رضي الله عنه، وتولى الخلافة عمر، فبدأ يسير الجيوش إلى بلاد فارس. ففتح البلاد، فتح فارس في السنة الرابعة عشرة والخامسة عشرة من الهجرة النبوية الشريفة، وذلك في معركة القادسية ومعركة المدائن التي كانت عاصمة الفرس، وصارت هذه البلاد ملكا للمسلمين، مما زاد حنق الفرس على عمر رضي الله عنه، أصبح هناك حنقا على عمر رضي الله عنه من هؤلاء الفرس، فأخذوا يدبرون المكائد للمسلمين. انتهت هذه المكائد بمقتل عمر رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وذلك نكاية في أن عمر رضي الله عنه فتح بلادهم ومصرها، وأسلمت هذه البلاد اللي هي بلاد فارس، التي كانت في العراق وإيران، وتم فتحها على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي انتصر في المعركتين، في معركة القادسية وفي معركة المدائن. فقتل عمر رضي الله عنه في السنة بعد 10 سنين من توليه للحكم، توفي عمر رضي الله عنه مقتولا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وبهذا انكسر الباب وفتحت الفتن الكبيرة على المسلمين. تولى الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك في السنة 21 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ عثمان رضي الله عنه في تدعيم هذه الدولة التي كان عمر قد فتحها. إن عمر كان فتح بلاد فارس وبلاد الروم في معارك مع الروم شديدة، في اليرموك وأجنادين وفتح دمشق وفتح حمص وفتح بيت المقدس وفتح مصر بلاد القبط ثم بلاد البربر في ليبيا إلى أن وصل إلى طرابلس، وفتح بلاد فارس إلى أن وصل إلى نهر سيحون وجيحون في الناحية الشرقية. فكان هذه فتوحات كبيرة في عهد عمر رضي الله عنه. فبدأ عثمان يرتب شؤون الدولة في عصره إلى أن ظهر عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام، وأخذ يحرض على عثمان رضي الله عنه. في سنة 34 من الهجرة النبوية الشريفة أخذ يحرض الأحزاب على عثمان ويتهم باتهامات باطلة لم تكن في عثمان رضي الله عنه، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه والمبشر بالجنة في مواطن كثيرة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تستحي من عثمان رضي الله عنه. فقتل عثمان رضي الله عنه في السنة 35 من الهجرة النبوية الشريفة بتحريض من هذا الشيعي السبئي الذي يعني حرض على مقتل عثمان رضي الله عنه. وكانت هذه السنة التي تولى فيها علي رضي الله عنه الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه. الخلافة كانت في المدينة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، كانت الخلافة في المدينة. فلما تولى علي نقل الخلافة إلى الكوفة، وكان هناك قتلة عثمان قد تجمعوا وصار لهم قوة وجيش. فكان هناك قضيتين، قضية تطبيق الحد على قتلة عثمان والقصاص من قتلة عثمان، والقضية الثانية هل هذا هو الوقت الذي يقام فيه الحد أم أنه ليس الوقت مناسبا بعد. وجهتي نظر كانت في هذا الوقت. وجهة نظر علي رضي الله عنه أن الوقت لا يسمح بإقامة الحد أو القصاص من قتلة عثمان، لأنهم صار لهم قوة في المدينة ونفوذ كبير جدا، ومعهم يعني عسكر كثيرين تجمعوا وتحزبوا، وأن قتالهم سيؤدي إلى وقوع حرب أهلية بين المسلمين، وأن على المسلمين أن ينتظروا قليلا حتى تتمكن الدولة وتصبح قوية ثم يقيم الحد على قتلة عثمان. وجهة النظر الثانية كانت عند طلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم وعائشة، أنه لا بد من القصاص من قتلة عثمان. بعد 4 أشهر من تولي علي رضي الله عنه الخلافة خرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم في جيش إلى علي بن أبي طالب، فنزلوا إلى البصرة، وخرج إليهم علي رضي الله عنه فتحاوروا في هذا الأمر وتشاوروا فيه وتصالحوا على ترك القتال وعلى أن الأمر سيكون فيه شورى، وأن عليا وافق على تسليم قتلة عثمان لإقامة الحد عليهم والقصاص منهم، وأن عليا أراد أن يرجع إلى الكوفة، فنادى في الناس أني راحل إلى الكوفة ولا يتبعني أحد شارك أو حرض على قتل عثمان. فعلم السبئية ومن معهم أن الدائرة ستدور عليهم وأن المسلمين سيتصالحون عليهم وأنهم مقتولون. فقاموا قبل الفجر فأغاروا على جيش طلحة والزبير وأصابوا جمل عائشة رضي الله عنها. فقام الناس أتباع طلحة والزبير فقالوا أغار علينا جيش علي، فأغاروا على جيش علي فقالوا جيش علي قالوا غدر بنا الناس، فوقع القتال في موقعة الجمل، انتهى بمقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما. وأخذ علي رضي الله عنه عائشة وأنزلها في أفضل بيوت البصرة، ثم أكرمها وأعادها إلى المدينة مرة ثانية. وكانت فتنة كبيرة بوقوع القتل بين أفاضل الناس، أتباع علي بن أبي طالب وأتباع طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه. ما لبث أن خرج معاوية رضي الله عنه، كان معاوية في دمشق، ومعاوية لم يبايع عليا رضي الله عنه، فخرج بجيش إلى علي طالب بدم عثمان علي رضي الله عنه. وجهة نظره أنه لابد من القصاص من قتلة عثمان، ولكن هناك أمر آخر، وهو أن عثمان ابن عم معاوية رضي الله عنه، وأن في يعني هو من أولياء الدم، وهو يطالب بدم عثمان لأنه من أولياء الدم. ليست المسألة بين معاوية وعليا صراعا على الملك، وإنما كانت المسألة في هذا أنها كانت مسألة وجهتي نظر في إقامة الحد والقصاص من قتلة عثمان. فخرج علي رضي الله عنه وتلاقى الجيشان في موقعة صفين التي دامت 9 أيام من القتال، قتل فيها 70,000 من المسلمين، 45,000 من أتباع معاوية، و25,000 من أتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حتى لما وجدوا أن الحرب ستقتل المسلمين توقفوا عن القتال ولجأوا إلى التحكيم، لما لجأوا إلى التحكيم خرج من جيش علي 12,000 من الخوارج، خرجوا على علي رضي الله عنه، سموا خوارج لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا بخروج هذه الطائفة لما أتته قطعة ذهب من اليمن من عند علي رضي الله عنه، قسمها على الناس ولم يعطي رجلا، فقال له الرجل: اتق الله يا رسول الله. قال: ويلك، ألست أحق أهل الأرض بأن أتقي الله؟ ومن يتقي الله إذ لم أتقه؟ قال خالد: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: دعه لعله يصلي. قال: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال: أنا لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس أو أشق على بطونهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف الرجل: يخرج من ضئضئ هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عشان كلا الخوارج يسموا للمارقة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم رجل له عضد وليس له ساعد، له عضد اللي هو الجزء العلوي من اليد وليس له ساعد، يعني مقطوع الساعد، وفيه مثل الثدية، مثل حلمة الثدي، هذه علامة على رجل منهم. فهؤلاء 12,000 خرجوا على علي، فأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم في ذلك وقال لهم: لما تكفرون يعني عليا ومعاوية والصحابة؟ قالوا: لأنهم يحكمون الرجال، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله. الشعارات المرفوعة اللي هي الحكم لله والدولة الإسلامية والجهاد وكذا أحيانا تكون شعارات شرعية، لكن ليس المقصود بها هذه الشعارات، وإنما التغرير بالناس، وتحتها مضامين باطلة كثيرة جدا وليست مضامين صحيحة ولا مقبولة. ولذلك نحن لا نغتر بهذا الأمر، بل علينا أن نعرف المضمون قبل أن ننظر إلى هذه العناوين والقشريات الظاهرة. لابد أن نعرف مضامين ذلك. ما يقع تحت هذه العناوين؟ هذا عنوان جيد، قال عنه علي رضي الله عنه كلمة حق، ولكن في المضمون قال إيه؟ أريد بها باطل، إنهم أرادوا الباطل بهذا الأمر. فجالسهم عبد الله بن عباس وقال لهم ما تنكرونه على علي؟ قالوا حكم رجلين. قال إن الله حكم رجلين في رجل وامرأة، فأمر بإرسال حكم من أهله وحكما من أهلها. قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فكيف لا تحكمون رجلين في أمة؟ إذا كان الله حكم رجلين في رجل وامرأة، ألا تحكمون رجلين في أمة؟ وبعدين كيف يحكم حكم الله؟ إن الحكم إلا لله كيف يحكم؟ أليس يحكم به الرجال؟ ولا الحكم نفسه هو اللي بيحكم؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، مين اللي يحكم؟ داود، وهذا بشر، مش كده؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يحكم، لكن بما يحكم؟ يحكم بحكم الله، يحكم بحكم الله. وقال ربنا سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أراك الله، وأن يحكم بينهم بما أراك الله، من اللي يحكم؟ من النبي، مش كده؟ وهو بشر. إذن لابد من أن يحكم بشر، لكن الذي يحكم به هو الشرع. طب الحكمين يحكمان بماذا؟ يحكمان بما أنزل. لا، هم حصروا القضية في أن الحكم بما أنزل الله هو قتال معاوية، وإلا فأنت بتحكم بليه؟ بغير ما أنزل الله، يبقى كده هذا حكم باطل. ودي العقليات الإيه؟ العقليات المجنونة، العقليات التي بها جنة، إن يحصر القضية في شيء وبعدين يكفر كل من خالفها، يكفر كل من خالفها. هو ده الدين، هو ده الإسلام، هو ده الشرع، هو ده حكم الله فقط، وثم بعد ذلك يحاكم الناس على هذا المعتقد الفاسد الذي يعتقده. إيه هو الحل؟ إيه هو الحل؟ كانوا بيقولوا إن الإسلاميين من الجهاديين في الفترة التسعينات كانوا بيقولوا إن الجهاد هو الحل، القتال هو الحل، الصدام هو الحل، الطريق الوحيد لإقامة الشرع السلاح. وبعدين بعد 25 سنة رجعوا عن هذه الفكرة وقالوا لا، الكلام هذا كان غير صحيح، وعملوا مراجعات كثيرة وقالوا لا، الكلام ده غير صحيح. لكن لما كانوا حصرين الأمر ده لأن الطريق الوحيد إلى وصول إلى تحكيم شرع الله هو الصدام المسلح، الصدام المسلح. تجربات كثيرة حدثت في كل البلاد فشلت كلها، كل هذه التجارب فشلت كلها، يبقى لأنهم حصروا هذا وبعدين حكموا الناس على هذا الأمر، حكموا الناس على هذا الأمر. الجماعة، جماعة المسلمين اللي هي التكفيريين يقولون جماعة المسلمين، نحن جماعة المسلمين، إمامنا هو إمام المسلمين، من لم يؤمن بعقيدتنا، من لم يبايع إمامنا، من لم يهاجر إلينا فهو كافر. حصر هذا الإسلام كله في جماعته، والفهم كله في فهمه، في فهم إمامه. كان شكر مصطفى يكفر الصحابة، حتى الصحابة كان يكفرهم، العلماء كان يكفرهم. طب الناس ياخدوا دينهم عن مين إذا كان العلماء كفار؟ عن كراسة كتبها شكر مصطفى، هو ده الدين اللي جوه الكراسة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من خارج هذه الكراسة شيئا، هو ده الدين الذي يدين به الناس. وحصر الإسلام فيها. هذه شيمة أهل البدع، هذه شيمة أهل البدع. حدث أنه رجع منهم 4000، ثم حدثت مناظرة ثانية وكلمهم علي رضي الله عنه في ذلك، قال إذا قاتلنا نحن جيش طلحة والزبير وسبينا النساء والذرية، من منكم تكون عائشة في قسمه؟ طب مين ياخد عائشة من في قسمه تبقى جارية له؟ ما هدولكم هيكفروهم. هم صاروا حصروا الإسلام في إيه؟ في علي وجنوده، وإن بقية الناس هيبقوا كفار. قال لهم طيب ماشي هنقتل الكفار، مين ياخد عائشة جارية عنده؟ فسكتوا وعاد منهم 4000، بقي 4000 قاتلوا علي رضي الله عنه، ففروا وتشتتوا حتى بقي منهم 1000 قتلهم علي رضي الله عنه. وده بداية ظهور إيه؟ بداية ظهور الفرق السياسية، وده اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كل حاجة من دي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها قبل وقوعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. افترقت الفرق، منها فرق سياسية مثل الخوارج والشيعة، ومنها فرق تكلمت في القدر مثل القدرية والجبرية، ومنها فرق تكلمت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت في آل البيت مثل الشيعة والنواصب. الفرق دي بتاخد أكتر من دور في قضية الإيمان والكفر. كان في بين الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة كانوا من الفرق التي تكلمت في قضايا الإيمان والكفر. الفرق التي حكمت العقل مثل المعتزلة، مثل المعتزلة في فرق كلامية، في فرق نفت صفات الله سبحانه وتعالى فتكلمت في الصفات كالجهمية وأيضا المعتزلة وأيضا المعتزلة وغيرها من الفرق كالأشاعرة، في فرق تكلمت في صفات الله سبحانه وتعالى. ففي فرق تكلمت، في فرق كانت سياسية، فرق كانت قدرية، فرق كانت المرجئة أيضا من فرق التي تكلمت في الإيمان هي، وفي فريق مضاد، لأنه كان أهل البدع بيعملوا إيه؟ واحد يمشي على طرف الطريق الثاني ينطله واحد في الطرف، ما يجيش في النص، فيش حد بيمشي إيه؟ في النص. يجي يظهر الشيعة يسبوا مين؟ الصحابة. يطلع لهم النواصب يسبوا أهل البيت في الطرف الإيه؟ الثاني. هذا خطأ وهذا خطأ. يطلع القدرية يقولوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم الأعمال إيه إلا بعد وقوعها، وأن العباد يخلقون أفعالهم وكذا وكذا. يطلع لهم الإيه؟ الجبرية يقولوا إيه؟ يقولوا لا، ده العبد ده مجبر على أفعاله وليس له إرادة ولا مشيئة وكذا من هذا الأمر، من هذه الأمور. يطلع الخوارج والمعتزلة يكفرون بالكبيرة ويقولون أن من دخل النار لا يخرج منها وليس هناك ثمة شفاعة ولا كذا ولا، وده يقولوا ان اما مؤمن او اما كافر، والمعتزله يقولوا مؤمن وكافر ومنزله بين المنزلتين، لكن في الحقيقه المنزله بين المنزلتين يروح فين؟ يروح النار ويخلد فيها، لان من دخل النار لا يخرج منها. ده المرجئه يقول لا يضر مع الايمان معصيه، اعمل اللي انت عايزه بدل انت مؤمن، والايمان فين؟ في القلب. منها فرقه الكراميه، منها فرقه الكراميه. يبقى دول فرق تكلمت فيها القدر. يجي فرق تتكلم في الصفات، الجهمية والمعتزل ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى، الأشاعرة يثبتون بعض الصفات ويؤولون الباقي ليتوافق مع الصفات المثبتة، وغير ذلك من الفرق التي ظهرت في هذا الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بظهورها. لكن احنا نتكلم على الفرق السياسية، وانه اول ما نشأت فرقة الايه؟ فرقة الخوارج، اللي هي بدأت تحارب من منظور سياسي لتحارب علي رضي الله عنه. علي قتلهم رضي الله عنه ويعني قضى عليهم تماما إلا بضعة نفر، يعني فروا إلى الخليج، إلى اليمن وإلى وإلى عمان، ومنهم من ذهب إلى ليبيا. وده تواجدهم الآن، هنجد لهم تواجد الخوارج، اللي هو تواجد الخوارج العقيد في العقيدة، العقيدة الخوارج نفسها. لكن هناك ناس متشبهين بالخوارج مثل داعش والنصرة وأنصار الشريعة وأنصار بيت المقدس وبوكو حرام وأشياء، ده هذا التشبه في بعض الخصال، وهم قتلهم لأهل الإسلام، تكفيرهم لأهل الإسلام، استحلال الأموال أهل الإسلام، استحلال النساء والأطفال وغير ذلك، في تشبه في هذا الأمر. لكن المنهج نفسه موجود في عمان في الأباضية الخوارج هو المذهب الرسمي لدولة عمان، وفي في جبل نفوسة في ليبيا مجموعة من الخوارج الأباضية أيضا موجودون في دي البقايا القديمة. لكن في تجديد في المنهج ده اللي هو منهج الخوارج، وده القائم أولا على أمور. الأمر الأول أنه أن جماعتهم جماعة المسلمين، وأن من كان خارجا عنها فهو كافر، أن من لم يهاجر أن من يؤمن بمعتقداتهم ولم يهاجر إليهم فهو كافر، لابد أن يهاجر إليهم. من يعتقد بمعتقداته وهاجر إليهم ولم يبايع إمامهم فهو أيضا كافر. الأمر الرابع هو في قضية التكفير هذه، يعني تكفير من لم يكفر الكافر الذين يحكمونهم بكفره، مش الكافر اللي هو الشرع حكم بكفره، لا ده هم مكفرين المسلمين كلهم. طب انت بتكفرهم ولا لا؟ لا انا ما بكفرش المسلمين، يبقى كافر حتى لو امنت بمعتقداته وهاجرت اليه وبايعت امامهم ولكنك لم تكفر المسلمين، تصبح ايضا كافر. وهي قاعدة تكفير من لم يكفر الكافر فهو كافر. خلي بالكم في قواعد هم بيستدلوا بيها احنا بنستدل بيها، موجودة في الشرع اصلا، لكن هم بيستدل بيها في ايه؟ بيستدل بيها في الباطل. هو بيحصر ويضع قواعد ويطبقها على اصول هو اخترعها اصلا، اخترع مثل هذه الاصول عشان ما تغرناش الكلمات الرنانة. يقول لك ده جهاد في سبيل الله، هذه دولة الاسلام، هذه دولة، هذا تطبيق لحكم الله، هذا كذا من هذه الشعارات البراقة. طبعا احنا عندنا حنين ليها، عندنا حب ليها، لكن لابد ان يكون عندنا عقل كمان، لابد يكون عندنا عقل ونعرف الصادق من الكاذب حتى لا نقع في حبائل الشيطان، حتى لا نقع في حبائل الشيطان. لما قتلهم علي رضي الله عنه بحث عن الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجده بعد 3 أيام، فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله. والشكر هنا على أمرين. الأمر الأول وهو أنه قتل من أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والأمر الثاني أنه تبين أنه أدنى الطائفتين إلى الإيه؟ إلى الحق. وأدنى الطائفتين إلى الحق دي جت في الحكم لعلي بأنه أقرب إلى الحق في أمرين. الأمر الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. والحديث الثاني اللي هو إيه؟ حديث عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. وعمار بن ياسر كان في جيش مين؟ كان في جيش علي رضي الله عنه، وقتل رضي الله عنه. فإذا علي تبين له أنه أقرب إلى الحق. طب أقرب إلى الحق معناه أن معاوية على الباطل؟ لا، ليس معناه. ليه؟ لأن المقارنة لا تكون بين الشيء والعدم، المقارنة لا تكون بين الشيء والإيه؟ والعدم. فتقولش أنت واحد أفضل من الصفر، الصفر لا شيء، وإنما تقول الاثنين أفضل من الواحد. إذن أثبت شيئا للواحد، أثبت شيئا للواحد. عشان كده العلماء أثبتوا صحة صلاة الفرد بإيه؟ بحديث فضل صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ في بيتي أو في السوق ب27 درجة، يبقى هي أفضل منها ب27. لو صلاة الجماعة دي ولا شيء تبقى إيه قيمة 27؟ تبقى 27 لا شيء. ها؟ إذن أثبت أن صلاة الجماعة لها فضل، ولكن فضل صلاة الفرد لها فضل، يبقى فضل يبقى صحيحة، لأن لو باطلة يبقى ملهاش إيه؟ ملهاش فضل. فعشان كده بنقول كون علي أقرب إلى الحق مش معناه أن معاوية كان على الباطل، لكن معناه أنه كان على حق، لكن الأقرب كان علي رضي الله عنه، لأن هنا كان فيه وجهتي نظر. عشان كده هم لما تقاتلوا ما كفروش بعض، احنا ما قتلناش حد والناس كفرونا وفسقونا ونفقونا، واحنا ما قتلناش حد، ومع ذلك كفرونا. لكن هؤلاء تقاتلوا لكن لم يكفر بعضهم بعض. ليه؟ لان الخلاف هنا كان خلاف شرعي مبني على أدوات، إنه علي يرى تأخير القصاص من قتلة عثمان حقنا للإيه؟ للدماء، حقنا للدماء عشان ما تقعش حرب أهلية. ومعاوية يرى أن حد الله لابد أن يقام على هؤلاء القتلة حتى لا يتجرأ أمثالهم على المسلمين، وهذا حق، هذا حق، وعلي لا يطعن في هذا الحق، إنما بيقول إيه؟ بيقول نؤخر قيام الحد. طب يجوز تأخير الحد؟ يجوز، يجوز تأخير الحد إذا كان لمصلحة إيه؟ شرعية. دليله إيه؟ ها؟ لا، حديث المرأة الزانية التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طهرني، قال وما ذاك؟ قالت زنيت. فأعرض عنها فقالت يا رسول الله تظنني كماعز؟ إني حبلى، يعني من الزنا. فقال اذهبي حتى تضعي مولودك. يبقى هنا أخر قيام الحد لمصلحة الايه؟ لمصلحة الجنين، لمصلحة الجنين. فأتت به بعد أن ولدته، أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبي حتى تفطميه، فذهبت ثم جاءت به وفي يدي كسرة خبز يأكل فيها، فقالت يا رسول الله طهرني، فأخذ منها الطفل فدفعه إلى بعض أصحابه، ثم شدت عليها الثياب، ثم حفر لها حفرة ورجمت. اتأخر الكلام ده كم سنة؟ ثلاث سنين تأخير الحد لمصلحة إيه؟ لمصلحة الجنين. طب لمصلحة الأمة نأخر قيام الحد ولا لا نؤخره؟ نؤخر قيام الحد. فكان دي وجهة نظر عليه، ووجهة نظر المعاوية وطلحة والزبير وعائشة وكثير من الصحابة لا نقيم الحد الآن. هذه وجهات نظر، ولذلك لم يكفر بعضهم بعضا، لم يكفر بعضهم بعض، ولم تنتفي العدالة عندهم، بل كان بعضهم يروي الحديث عن بعض ويرى عدالته، لأن هذه كانت فتنة، هذه كانت فتنة. فالحدث ده واحد يقول لي طب ما علي رضي الله عنه كان خايف الدماء تراق، هو في دماء أغلى من قتل طلحة والزبير وعمار بن ياسر؟ وسبعين ألف في صفين، وغير اللي قتلوا في معركة الجمل، غير اللي قتلوا في النهروان في قتل الخوارج، مش دي كلها دماء سالت؟ سالت بقدر الله المحض. علي رضي الله عنه أخذ بكل الأسباب أن يمنع هذه الدماء فلم تمتنع. هل هو ملام على ذلك؟ احنا بنقول ان احنا اتخذنا موقفنا اللي اتخذناه حقنا للدماء، يقول لك طيب يا اخويا الدماء سالت اهي، انا اللي سالتها؟ الدماء هذه يشارك فيها من هيئ اسبابها، من حرض عليها، من باشر القتل، من رضي بها، ونحن لسنا واحدا من الاربعه، لا احنا هيئنا اسبابها، ولا احنا باشرنا حرضنا عليها، ولا احنا باشرنا القتل، ولا رضينا بالايه؟ بالقتل، بل كان موقفنا حقنا لدماء المسلمين ألا تقع حرب أهلية. طب الدماء سالت يا أخويا اللي كنت خايف عليه. أيوة، طب ما علي كان خايف على الدماء والدماء سالت. هناك فرق بين ما يقف للسيارة في وسط الطريق كده فتدهسه، ومن يمشي على الرصيف فتصعد السيارة إلى الرصيف فتقتله. الاثنين ما قتلتهم السيارة، لكن واحد ملوم واحد غير إيه؟ غير ملوم، اتخذ الاحتياطات اللازمة وقدر الله نفذ. احنا خدنا كل الاحتياطات، الدماء التي حدثت هذه ليست منا ولا شاركنا فيها. وهذا مثل هذا الموقف اللي انا بقول لكم اللي وقع فيه. احنا بنتكلم في 2000 ماتوا وحاجات زي كده، بقول لك 70,000 من افاضل الناس في معركة الصفين، بخلاف معركة الجمل، بخلاف معركة النهروان اللي كانت مع الخوارج. المهم الفتنة هذه انتهت بمقتل علي رضي الله عنه. علي تولى الخلافة سنة 35، قتل سنة 40 من الهجرة النبوية الشريفة، بعد 5 سنين من توليه الحكم كلها حروب وصراعات بسبب هذه الفتنة التي عمت وطمت على بلاد المسلمين. طبعا الفتوحات متوقفة لأنه ده في مشكلة داخلية بين المسلمين، أدت إلى توقف هذه الفتوحات. فعلي رضي الله عنه يعني كان بيبكي يوم الجمل لما شاف طلحة والزبير مقتولين، قال يا ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، يعني ولم أرى مثل هذا الأمر. تولى الخلافة بعده الحسن بن علي. النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن الخلافة 30 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11 من الهجرة النبوية الشريفة في شهر ربيع، وتوفي علي رضي الله عنه مقتولا في شهر رمضان سنة 40 من الهجرة النبوية الشريفة. يبقى باقي كم شهر على الايه؟ على الثلاثين سنة باقي 6 أشهر، باقي 6 أشهر. فهذه 6 أشهر تولاها الحسن ابن علي رضي الله عنه، تولى الخلافة 40. وأهل الكوفة ضغطوا على الحسن أن يخرج لمقاتلة معاوية رضي الله عنه، أخذوا يضغطون عليه وهو لا يريد هذا، حتى خرج إلى معاوية فلما التقى معه طلب الصلح وتنازل عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان في سنة 41 من الهجرة النبوية الشريفة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا أيضا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر دخل الحسن إلى المسجد يتعثر في ثوبه، يعني ثيابه طويلة فبيدوس عليها برجله روح واقع، يدوس على كل ما يقوم يمشي يدوس على ثيابه فيقع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فاحتضنه وصعد به إلى المنبر وقال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الصلح تم بتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان سنة 41، وسمي عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين في هذا العام، وفرح المسلمون فرحا شديدا بهذا الأمر. كان تنازل الحسن بن علي لمعاوية على أن يكون الأمر بعده شورى في المسلمين، يعني الخلافة بعد كده بعد معاوية تكون شورى بين المسلمين، ووافق معاوية رضي الله عنه. المهم أنه توفي الحسن رضي الله عنه سنة 50 من الهجرة النبوية الشريفة، وتوفي معاوية رضي الله عنه سنة 60 من الهجرة النبوية الشريفة. معاوية رضي الله عنه أسس دولة الدولة المعروفة بني أمية، ودي دولة عظيمة جدا في تاريخ المسلمين. حكم فيها بني أمية 92 سنة، من سنة 41 لسنة 141 حكموا هم من سنة 41 لسنة 132، 91 سنة حكم بني أمية، أقاموا أعظم دولة في التاريخ. في سنة 93 كان قتيبة بن مسلم دخل الصين، وكان موسى بن نصير وخالد بن وطارق بن زياد دخلوا نهر مدينة بواتيه على نهر اللوار على بعد أميال من باريس. الدولة دي الدولة الكبيرة العظمى دي اللي عملها بني أمية، واللي قضوا فيها على أهل البدع، قضوا في هذا على أهل البدع في دولة بني أمية. تنازل الحسن هذا بيهدم عقيدة الشيعة، يهدم عقيدة الشيعة. لماذا؟ لأن الحسن عندهم إمام معصوم منصوص على إمامته بوحي، وهو معصوم من الخطأ. طب تنازله عن الحكم لمعاوية إما أن يكون خطأ وإما أن يكون صواب، فإذا كان تنازله صوابا فمعاوية ليس بكافر، مش كده؟ وهم يقولون بكفر معاوية. وإذا كان تنازله خطأ هدمت عقيدتهم في أنه إمام معصوم وأنه منصوص عليه بالوحي، فهنا فيها مشكلة في هذا الأمر. هل يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يتنازل هو عن الحكم لكافر؟ وهو الإمام المعصوم اللي معاه جيش ومعاه قوة يستطيع أن يقاتل بها فهذا يهدم عقيدة الشيعة، وده أول جزء في تاريخهم في هدم عقيدتهم. ثم في سنة 121 من الهجرة وفي ولاية هشام بن عبد الملك، خرج زيد بن علي زين العابدين بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، خرج على هشام بن عبد الملك كون جيش، وده برضو الايه أهل الكوفة قالوا له تخرج على ايه، تخرج على هشام، وأخذوا ايه يجمعوا له البيعة وكذا، ونبيعك ومعانا كذا من المقاتلين وسيوف مسلولة ها. فده اللي هو الأول كان مقتل الحسين رضي الله عنه سنة 61، أن الحسين رضي الله عنه بعد موت علي معاوية سنة 60 أرسل إليه أهل الكوفة أن تعال إلينا ونقاتل يزيد ابن معاوية ومعنا 100 ألف يبايعونك على الموت، زي 100 ألف اللي كانوا في رابعة بيبايعوا على الموت، إنه طلع واحد وقال أنا معايا 100 ألف يبايعون على الموت، وبعدين ما فيش إيه، ما فيش حاجة بح، وبيتمضمضوا بالملتوف وبيعملوا كذا وكذا، ثم لا يوجد شيء. هذا فيه تغرير بالمسلمين، غرروا بالحسين رضي الله عنه، فأرسلوا إليه أن تعالى هلم إلينا وعندنا كذا ونبيعك وعندنا 100 ألف سيف مسلول وشهير وسنقاتل معك وكذا. خرج الحسين مع أن الصحابة رضي الله عنهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وغيرهم كلموا الحسين ألا يخرج، فأصر الحسين على أن يخرج، بينما هو في الطريق أرسل له يزيد جيش حتى يعيد إلى مكة، وكان جاي من مكة في هذا الوقت، فأرسل إليه جيش عشان يرجعه تاني، وأخذوا يعطلونه في الطريق ويناشدونه الرجوع وعدم القتال، وهو أصر فقاتلوا، وكان معه 70 من أهله وقعوا قتلى رضي الله عنه، وأهل الكوفة لم يخرجوا إليه لنصرته ولا للدفاع عنه ولا لتنفيذ ما كانوا وعدوا به الحسين بن علي رضي الله عنه، وأخذوا رأسه رأس الحسين وذهبوا بها إلى يزيد بن معاوية، فأكرم رأس الحسين وأكرم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل الحسين. لكن سيبقى في التاريخ هذه المظلمة وهذه الملطمة عند الشيعة على هذا الأمر، بلا شك أن قتل الحسين بن علي كان خطأ وأنه لا يجوز، لكن قدر الله سبحانه وتعالى وقع، ومن قتله قتله يزيد ابن معاوية، وكان ده أيضا من فتنة الشيعة في تحريض المسلمين على بعضهم، وأنهم أخرجوا الحسين رضي الله عنه كما كان يقول علي ابن الحسين، كان يقول أنهم هم الذين قتلوا الذين قتلونا هم أهل الكوفة، هم أهل الكوفة هم الذين قتلونا، لأنهم الذين أخرجوا الحسين. عملوا تاني مع زيد بن علي بن الحسين وقالوا يخرج على هشام بن عبد الملك في سنة 121، وجهزوا بعض الجيش وبعدين تخلوا عنه لأنه لم يكن يسب أبا بكر وعمر. هل له سب أبو بكر وعمر؟ فقال لا، هذان صاحبي جدي ولم أجد أحد من آبائي يسبهما بل يذكرونهما بالفضل، فرفضوه فسموا بالرافضة، رفضوه فسموا بالرافضة، ولم يخرجوا معه للقتال، فقتل هشام بن عبد الملك وقتل زيد بن علي بن الحسين أيضا في هذا الخروج، في الخروج على هشام بن عبد الملك، وكان ده سنة 122 من الهجرة النبوية الشريفة. ودولة الأمويين مكثت 10 سنوات بعدها وسقطت دولة الأمويين وأخذها العباسيين، لكن في كل هذه الفترة كانت دولة بني أمية قمعت كل البدع التي يمكن أن تظهر، وأقامت دولة قوية فتية غنية ذات مساحة كبيرة جدا من الأرض. في ده كان في الإمام الخامس، انقسم الشيعة عند الإمام الإيه؟ عند الإمام الخامس إلى زيدية ورافضة، الزيدية هم أتباع زيد بن إيه؟ ابن علي، والإمامة عندهم تنتهي بإيه؟ تنتهي بزيد، ويسموا بالإيه؟ بالخمسية، علي بن أبي طالب، الحسين بن علي، الحسن بن علي، علي زين العابدين ابن الحسين، وزيد بن علي، دول الأئمة عندهم، وعشان كده بيسموا بالإيه؟ بالخمسية، اللي هم يؤمنون بخمسة أئمة اللي هم الزيدية. في بعد كده في الإمام السابع اللي هو الإمام السادس كان جعفر الصادق، فجعفر الصادق كان له ابنين، إسماعيل بن المبارك وموسى الكاظم، فنص على إمامة إسماعيل المبارك، إن الإمام بعد موسى بعد جعفر الصادق هو إسماعيل المبارك، هو ده الإمام السابع. عندهم الإمامة منصوص عليها بالوحي، مات إسماعيل المبارك في حياة أبيه، صارت أزمة عند الشيعة في هذا الأمر، طب فين الإمام السابع؟ مات الإمام السابع في حياة أبيه، فاخترعوا عقيدة عشان ينقذوا أنفسهم من هذا، تسمى عقيدة البداء، إن الله يقول الشيء ويبدو له إيه؟ غيره، ممكن بعد كده يبدو له غيره، وهذا في نسبة الجهل إلى الله أو حدوث العلم، عشان ينقذوا نفسهم من هذا، فانقسموا إلى إيه؟ إلى قسمين تاني، إسماعيلية أتباع إسماعيل المبارك، ودول سبعية بقى، كان في خمسية بعدين سبعية، وقعد التانيين اللي هم الاثنى عشرية زي ما هم قالوا بإمامة موسى، الكاظم. سنة 260 مات الحسن العسكري اللي هو الإمام الحادي عشر، مات سنة 60 ولم ينجب، ده الإمام الحداشر ملوش ولد، ده بيعملوا ايه بقى؟ تهدد العقيدة بتاعته، فقالوا لا ده تولد له ولد سنة 255، يعني من خمس سنين، ودخل السرداب، والإمام ده موجود في السرداب، وهو محمد بن الحسن العسكري المعروف بالمهدي المنتظر، اللي هم بينتظرون سموه بالمهدي، وهم ينتظرون ويقولون عجل الله فرجه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.